شيخ أحسن الله إليك، إمام في صلاة العشاء قرأ قوله تعالى سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون. فسجد يا شيخ سجود تلاوة، ظن منه أنه أنها محل سجدة. أي نعم يا شيخ، فما حكم هذا؟ صلاته صحيحة لأنه جاهل، فليعلم ويقال الحمد لله. المصحف الآن فيه بيان مواضع السجود، احفظها. المشكلة أنه من طلبة العلم يا شيخ، يعني في جامعة من الجامعات وقع. الله من طلبة العلم، كل إنسان عن كل شيء، ما أكثر ما يفوت الإنسان من العلم، لكن بلغه كل إن هذه ليس محل سجود. نعم، وإنما السجود توقيفي، وإلا لقلنا إذا قرأت قول الله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لقلنا يسجد مثل كلا لا تطعه واسجد واقترب، لكنه لا يسجد في وكن من الساجدين. فالمهم إنك تقوله محل السجود والحمد لله مبين على هوامش المصاحف، فارجع إليه وقيده في ورقة حتى لا تنسى. نعم، هل ارفع صوت؟ هل يسجد سجود سهو؟ لا، الآن راح، راح من زمان. أقول راح، ما ممكن يسجد الآن. متى مصلي وساجد بغير محل السجود؟ متى؟ لا لا، إذا تكرر يسجد السهو عن زيادة.